Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 Posvojne zamjenice أنا يا الخاص بي يا موي سوي أنا لا أجد مفتاحي. Ne mogu naći svoj moj ključ. أنا لا أجد تذكرة سفري. Ne mogu naći svoju moju voznu kartu. أنت كاف الخاص بك. Ti tvoj. هل وجدت مفتاحك؟ Jesi li našao svoj tvoj ključ? هل وجدت تذكرة سفرك؟ Jesi li našao svoju voznu kartu? هو ها الخاص به. On njegov. هل تعرف أين مفتاحه؟ Znaš li gdje je njegov ključ? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Znaš li gdje je njegova putna karta? هي ها الخاص بها. Ona njeno. قد ضاعت نقودها. Njezin novac je nestao. وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه. Njezina kreditna kartica je također nestala. نحن نا الخاص بنا. Mi naše. جدنا مريض. Naš djed je bolestan. جدتنا بعافية. Naša baka je zdrava. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن. Vi vaše. أين أبوكم يا أطفال؟ Djeco, gdje je vaš tata? أين أمكم يا أطفال؟ Djeco, gdje je vaša mama؟